حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق. تفسير ابن القيم. السؤال: آيات الله في الكون والنفس دالة على صحة القرآن، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة السادسة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب، إذ أخبرت بالوعد بحصول النصر له ولدينه، وذلك بما يسر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده في آفاق الدنيا والمشرق والمغرب عامة، وفي باحة العرب خاصة، من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة على قلة المسلمين. والتاريخ شاهد بأن ما تهيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة، فيتبين أن دين الإسلام هو الحق، وأن المسلمين كلما تمسكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر الله أمرا عجيبا، يشهد بذلك السابق واللاحق. تفسير ابن عاشور. السؤال: في الآية الكريمة إعجاز غيبي، بينه. الوقفة السابعة: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق، والمكذب به هالك. ثم نزل. ومعنى قوله رضي الله عنه إن المصدق به أحمق، أي لأنه لا يعمل له عمل مثله، ولا يحذر منه، ولا يخاف من هوله، وهو مع ذلك مصدق به، موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه، فهو أحمق بهذا الاعتبار. والأحمق في اللغة ضعيف العقل. تفسير ابن كثير. السؤال: بعض الذين يصدقون بيوم القيامة ينبئ حالهم بأنهم في مرية وشك منه، بين ذلك. معاني الكلمات: أكمامها، أوعيتها، آذناك، أعلمناك، محيص، ملجأ ومهرب، لا يسأم، لا يمل، ونأى بجانبه، تباعد عن شكر النعمة واتباع الحق تكبرا، فذو دعاء عريض، صاحب دعاء بكشف الضر كثير، شقاق بعيد، خلاف بعيد عن الحق. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله من واسع رزقه وأن يعلمك علما نافعا. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. العمل الثاني: اقرأ بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بالساعة. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. العمل الثالث: ادع الله بتفريج همك. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. التوجيهات. التوجيه الأول: في يوم القيامة يفترق كل داع عمن كان يدعوه، ويتبرأ كل من الآخر. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. التوجيه الثاني: ضعف الإنسان حتى في عقله وتصوراته. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. التوجيه الثالث: الإنسان بلا إيمان من أضل المخلوقات. من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟